بعد قضية العينة بوجهها وبعكسها عند مالك وعند غيره. جاء مالك رحمه الله بما يتردد الوجه فيه أو القول على اعتبارات مختلفة. قال جاء في مال المملوك أو ما جاء في المملوك، ولكن الغرض في مال المملوك. والمملوك هو العبد أو الجارية، يملكه السيد بشراء أو بميراث، فيصبح لهذا العبد مال. فيأتي السيد ويبيع العبد، فإذا باع العبد هل يتبعه المال في عقد المبيع أو يرجع المال للسيد والعقد يقع على شخصية العبد دون ماله؟ سمعنا يا جماعة، هذه صورة الموضوع، ويتفرع عليها العديد من المسائل في غير العبد. يأتي مالك في هذا أو عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب له عبد وله مال، فماله لمن؟ ها؟ لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. إذن للعبد مال، وجاء الشخص يشتري، فإن اشترى قال اشتريت العبد وسكت، وللعبد أموال، فليس له في العقد إلا رقبة العبد يأخذه في أمان الله. وإذا كان قال عند العقد اشتريت العبد بما يملك، وكان للعبد جواري، وكان العبد عبيد، وكان العبد بيوت، وكان العبد بساتين، وكان العبد دكاكين يبيع ويشتري، كل ذلك مال للعبد. فقال اشتريت العبد بماله معه، بماله يعني المال، او بما له اي بالذي له مع العقد، بعتك، فللمشتري الحق في ان ياخذ العبد وياخذ ايش؟ كل امواله معه. يقول مالك سواء كانت اموال العبد معلومة او مجهولة، نقدا او دينا، حاضرا او غائبا، نقدا او عرضا، كل ذلك يتبع العبد. الى هنا صورة ما ساقه مالك. ثم يشير الى خلاف في القضية، وهي قاعدة عند الفقهاء او سؤال وارد، هل العبد يملك او لا يصح تملكه؟ العبد يملك ولا ما يملك؟ العبد مملوك لسيده، فهل المال المملوك يصح تملكه او لا يصح؟ ومن هنا اشار مالك الى صحة تملك العبد بضرب من القياس، نمر عليه ثم نرجع الى المسألة من جديد. لما كانت قضية العبد في كونه يملك او لا يملك لانه مال، جاء مالك بالاقيسة التي تثبت لدى الجميع تملك العبد، وهم يتفقون بان تملك العبد انما يكون باذن السيد له بالتملك، اذن له بالتملك فتملك. فيقول مالك الدليل على ان العبد يملك وملكه مستقل عن سيده، ان اولا السيد لا زكاة عليه في مال العبد، فإذا كان السيد لا يزكي مال العبد يبقى المال العبد للسيد ولا للعبد؟ ها؟ للعبد. لو كان للسيد لكان السيد مطالب بإيش؟ بزكاة. وهناك من يقول لا زكاة في مال العبد لا على السيد ولا على العبد. ليش؟ قالوا لأن ملك العبد ملك قاصر، ملك متوقف على إذن السيد وليس كملك الأحرار. والآخرون يقولون لا، لما أذن له السيد في التملك صار ملكا للعبد وعلى العبد زكاة ماله. إذا قلنا بأن السيد لا يطالب بزكاة مال العبد وأن العبد هو الذي يزكي ماله، استقر بأن العبد المال لمين؟ للعبد. الشيء الثاني أقوى من ذلك، يقول مالك ولأن للعبد إذا امتلك جارية له أي للعبد أن يستمتع منها. العبد يستمتع من الجارية؟ نعم. إذا أذن السيد للعبد بالمال وصار عنده الأموال فذهب العبد واشترى جارية وصارت ملك يمينه يستمتع منها، والاستمتاع من المرأة لا يصح إلا بأحد أمرين فقط، إما بعقد نكاح وإما بملك يمين، والعبد لم يتزوج هذه الجارية، فبأي وجه يستمتع منها؟ ها؟ ملك اليمين، إذن هي ملكه، ولو لم تكن ملكا له لما جاز له أن يستمتع منها. إذن المال في يد العبد ملك له ولا ملك لسيده؟ ملك له. وبهذا استدل مالك على أحد الجانبين، هل العبد يملك أو لا يملك، على أن الراجح عند مالك أن العبد إيش؟ يملك. ثم جاء بعد ذلك أن العبد إذا عتق سواء بمكاتبة أو بهبة أو بعتق ابتداء من السيد عتق ومعه ماله، فإذا كان المال ينتقل مع العبد عند العتق إذن ما الذي يمنع أن ينتقل مع البيع؟ هذه قضية إيش؟ مال العبد عند البيع إن اشترط إن سكت عنه المشتري فليس له فيه شيء، وإن اشترطه عند العقد فهو تابع له عند مالك، وكذلك عند أحمد. ولكن خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، وقيل الشافعي في الجديد فقط. لماذا؟ قالوا إن كان البيع قد وقع على العبد وللعبد مال فالمال مبيع، لابد أن يعلم وألا يكون ربويا. فلو كان العبد ب10,000 وعند العبد 20,000، يكون اشترى عبد و20,000 بكم؟ ب10، وهذا ربا. لكن إن كان مال العبد عقار سيارات حبوب كذا واشتراه ب1,000 ولا ب100,000 ليس هناك ربويات. وهذا تنصيص الشافعي رحمه الله. وأبو حنيفة يقول يجب أن يكون معلوما حتى لأنه جزء من الثمن. ومالك يقول لا لا لا لا، العقد واقع على العبد من حيث هو بما معه، وليس المقصود في التعاقد مال العبد، المقصود في التعاقد هو العبد وماله تبع له. وهل العاقد حينما يشتري على مذهب مالك يعقد على العبد والمال؟ وهل يمتلك المال بالعقد؟ يقول لا، إنما يشترط انتقال مال العبد مع العبد ويبقى ملكا للعبد. فهمنا هذا جماعة؟ مالك حينما يقول إذا اشترط المبتاع مال العبد ليس معنى ذلك انه معقود على مال العبد في العقد، لا، المعقود عليه هو العبد، والمشروط في العقد ان ينتقل مال العبد مع العبد ويظل في ملك العبد. فهمنا هذه النقطة؟ بعدما ينتقل العبد ويصير ملكا لسيده الجديد وماله معه تبع له، ان شاء اخذه وان شاء تركه معه. في هذه القضية اولا من حيث السند كما يقولون، بان نافع مولى ابن عمر يروي عن عمر موقوفا لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير نافع سالم ابن عبد الله، فنافع مولى عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر يرويان هذا الحديث، نافع يجرويه موقوفا على عمر وسالم يذكره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف بعض العلماء في رفع الحديث وفي وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول ابن عبد البر: توجد 4 احاديث يختلف فيها سالم مع نافع، فنافع يوقفها وسالم يرفعها، وصححوا هنا وقفها على من نافع على عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي بعض الصحاح الاخرى كابي داود وغيره يروون رواية سالم مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع علماء الحديث بين الروايتين، موقوفة عن نافع مرفوعة عن سالم. يقولون ان الاصل لنافع ولسالم هو عبد الله بن عمر، فيكون سمعها مرتين، مرة موقوفة من عمر وهو الذي رواه نافع، ومرة رواها مرفوعة الى النبي وهو الذي رواه سالم، فتكون تلك الاحاديث رواها عبد الله بن عمر مرتين، مرة عن عمر موقوفة وسمعها نافع فرواها موقوفة، ومرة رواها عن عمر مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها سالم، فجاءت موقوفة عن نافع وجاءت مرفوعة عن سالم. اذا لا طعن في هذا السند. بعد هذا مالك جاءنا بمثال العبد معه، والفقهاء يفرعون في هذه الجزئية فيما اذا كان التابع للمبيع محتمل، وينص في زاد المستقنع عند الحنابلة: وما وثياب الجمال ليس تابعا للعبد. بعض الطلاب يقرأها غلط، وثياب الجمال، لا، ثياب الجمال. فمثلا العبد ملوش مال، ولما اراد سيده ان يبيعه راح الى السوق واشترى له بدلة وجاب له غترة وعقال وجاب له مشلح وعرضه كأنه من شيوخ العرب، فإذا به ارتفع سعره إلى كذا، فبعد أن باعه شال العقال وأخذ المشلح، إيش يا عم؟ قال أنا بعتك العبد، أنت مالك شغل في هذا. فهل هذه الثياب، ثياب الزينة الترويج، تابعة للبيع ولا البيع على العبد فقط؟ تقولوا طب وين اشتريته بالهيئة هذه؟ قالوا لا، يرجع الى العرف. ما هو العرف في لبس هذا العبد؟ قد يكون عبد كاتب، قد يكون، اليس نافع مولى ابن عمر وهو من ائمة التابعين؟ اذا يعني يساوي 20,000 من امراء القبائل. اذا لو لبس نافع افخم اللباس احد يعيب عليه؟ يستاهل. لكن نرجع للعرف، هذا العبد اللي بيعه قد يكون ممتهن صانعا، قد يكون لا يعرف الا حجر وطين، قد يكون لا يعرف الا خدمة البيت، وراح وظهر بحالة. اذا هذا يسمى ثياب الايش؟ الجمال. فيترك له ما يلبسه عادة، ويمثل الفقهاء ايضا عندك فرس تبغى تبيعها، لو اخذتها عريانة كده في السوق هناك فرس من الخير، لكن لو جئت لها سرج والسرج ملمع وجبت لها لجام واللجام مفضض وجبت لها وجبت لها وصارت زي العروسة تبرد في السوق، كل من شافها من بعيد جاء يتفرج، مثل ما يقول المشتري يتفرج، فرغب انسان فيها وزادته الرغبة، هذا الزبرق ليش الا عليها. بيع كم الفرس؟ بمية، بمئتين، بخمسين، الله يبارك لك، ياخذ يوقف، فك السرج، ندر اللجام، ايش هذا؟ قال هذا ما بعتك، انا بعتك الفرس. فهل هذه الاشياء التي تجمل تابعة للبيع ولا لصاحبها؟ ايش تقول يا جماعة؟ تابعة لصاحبها، الا ان يشترطها المشتري، اشتريتها بشرط سرجها معها، الجامها عليها، ما تنقص منها شيء، ان قال نعم دخلت في البيع، ان لم يشترط فلحق صاحبها الحق بان ياخذ حقه. وهذه قاعدة في البيوت. لو جئت انسان عرب فيلا في البيع، روح تتفرج، فراح بسط وكنب ونجف ستاير وايش نقول تاني، دواليب واشياء يعني مكيفات، بعت واشتريت وانتهينا، متى للسلام؟ للسلام بعد بكرة. فرحت لقيت الارض على البلاط، الكنب ما في، الستاير من شالة، ماذا تقول؟ هل تطالب بالكنب اللي كان موجود والبساط اللي كان مفروش والمكيفات اللي كانت منصوبة والدواليب اللي كانت والسرير واللي كده؟ لك حق في هذا ولا ما لك حق؟ القاعدة، ما كان ثابتا في مكانه لا يقبل الانتقال فهو تابع للبيع، وما كان متحركا قابل للحركة والانتقال فهو لصاحب البيت، ما لم يشترطه المشتري الفلة بما فيها، الفلة المفروشة، فلا يحق له ان ينقل ملعقة. لكن اذا لم يشترط، نجي لقط انه السرير ثابت ولا متحرك؟ ها؟ متحرك حركتين. ايش تضحكوا؟ حركة دائمة وحركة ايش مستقلة. دولاب الحوايج ثابت ولا متحرك؟ ها؟ لا تعجلوا، ان كان دولاب الحائط وابوابه في الجدران يبقى ثابت، وان كان اخذناه من العامر ولا فلان الثاني ولا اسمه كذا يبقى هذا ايش؟ متحرك. المروحة ثابتة ولا متحركة؟ متحركة في محلها لكن لا تقبل النقل، ثابتة. المروحة النقال القعادي هذه ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. إذن كل ما كان قابلا للانتقال والحركة فهو من أثاث البيت، فهو لصاحبه ما لم يشترطه المشتري، إلا ما لا بد منه. المفتاح متحرك ولا ثابت؟ متحرك، ولكن لا بد منه، فهو تابع للبيت لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بالبيت إلا بالمفتاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. إذن خزان البيت اللي فوق ولو كان حتى نايل ومربوط في المواسير ينتقل وزحزح ولا ثابت؟ ثابت. يبقى كل ما كان ثابتا في البيت فهو ضمن البناء من هيكل البيت فهو تابع للبيع، وكل ما كان قابلا للانتقال والتغيير والتبديل فإن ذلك تابع للبائع من أثاث بيته، إلا أن يشترطه إيش؟ المشتري. وهكذا قضية العبد له مال أو لا مال له، المناقشة في كونه يملك أو لا يملك هذا خلاف عند الأئمة، فأبو حنيفة والشافعي في الجديد رحمهم الله يقولون العبد لا يملك لأنه مملوك، والمال لا يملك نفسه. ومالك وأحمد يقولون له أن يملك إذا أذن له سيده. وعلى هذا جاءنا مالك بإثبات كون العبد يملك، لأن زكاة ماله ليست على السيد، إذا المال ليس للسيد، وإلا كان مطالبا بتبعة هذا المال. وأن العبد إذا امتلك جارية يستمتع منها، استمتع منها بأي شيء؟ ها؟ بملك اليمين، إذا يملك. وهكذا يكون الراجح أن العبد يملك، فإذا بيع فما كان يملكه فهو لسيده البائع ما لم يشترطه المبتاع. فإذا اشترطه المبتاع وقبل البائع تبعه ماله. ثم ذكر لنا مالك في مال العبد أنه إذا أعتق، ليس فيه تفصيل، إذا أعتق العبد أعتق ومعه ماله. مسألة ثانية أخرى مبنية على هذه، لو أن العبد الذي يملك المال يتاجر بإذن سيده فخسر وأصبح مدينا، كان يتعامل رأس ماله 10,000، ربح وصار 100,000، خسر وصار 5,000، كل ذلك تابع للعبد. فإذا خسر وجاء التجار كان رأسه 10,000 وخسر وصار 5,000، أصبح مدينا بكم؟ 5. يأتي الدائنون يأخذون الموجود في يد العبد، يلا تقسموا كل واحد نصف ما كان يستحق عند العبد، لأن نسبة 5 الموجودة من 10 هي النصيفة، فالدين يقسم، فالموجود يقسم على حصة الغرماء، كل واحد يأخذ نصف ما كان له. يجي يقول لا احنا نبغى حقنا كامل، انت يا السيد اعطينا. هل لهم حق على السيد؟ السيد ما باع ولا اشترى معه، السيد اذن له في البيع في المبلغ الذي اعطاه اياه، هو الذي تهور. انتم الذين سلطتموه على اموالكم، انتم الذين تعاملتم معه وتعلمون انه عبد ولست مكلفا بضمان دينه. كما لو ان العبد جنى جناية، قطع يد انسان وجاء فيها الدية، فيها نصف الدية 50,000، تعال يا العبد والله عندي 10، يدفع 10 وجنايته في رقبته، اذا نبيعك وناخذ باقي حقنا. ان شاء السيد ان يفتدي عبده ويدفع ما عليه من ارش الدد، هذا شراء جديد، وان شاء تركه لهم يبيعونه، ان وفى 50 الحمد لله، اذا لم يوفها ليس لهم الا قيمته، ان كانت قيمته اكثر من 50 اخذوا 50 وردوا الباقي لمين؟ لسيده او لنفس العبد. مما اشتري به هكذا يقول مالك، مال العبد يتبعه سواء كان مال العبد اكثر من الثمن المدفوع فيه. احنا قلنا هذا كلام الشاف، العبد مبيع ب100,000 وهو يملك 200,000 ذهبا نقدا، على حساب الشافعي كأنك اشتريت 200 والعبد ب100، وهذا ربا ولا لا؟ هذا ربا مضاعف. هذا الملك يقول لا، لأن البيع ليس مقصودا فيه ليش؟ مال العبد، سواء كان مال العبد أكثر مما اشتري به أو كان أقل، وسواء كان نقدا أو كان عرضا. بعت العبد اشتريته بإيش؟ 100 كيس سكر، اشتريته 10 سيارات، اشتريته بالبيت، هذا ما فيه نقد، عرض أو نقد حالا أو مؤجلة. إيش لك يا العبد؟ عندي 50 نقدا وعندي 100 دين على الناس، يبقى الدين يتبع هذا. وهكذا يقول مالك، مطلق مال يمتلكه العبد نقدا او عرضا او حالا او دينا ربويا غير ربوي فهو تابع للعبد بالثمن الذي اشتري به. وهذه قضية عامة. وقلنا ان ابا حنيفة رحمه الله يشترط في اتباع المال للعبد ان يكون المال معلوما، والشافعي يشترط الا يكون للعبد مالا ايش ربويا. وهذه خلاصة هذه القضية، والله سبحانه وتعالى اعلم.